إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. زاد المعاد في هدي خير العباد، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج خالد الفايز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أهلا. تفضل يا أحمد اجلس. نسيت في الدرس السابق أن أسأل الشيخ، أكل من هاجر إلى الحبشة كانوا من أهل مكة؟ جوابه مفهوم، كانوا من أهل مكة، لأن من كان من خارج مكة يمتنع بعشيرته من أذى قريش. إذا كان كذلك، فلماذا ورد اسم أبي موسى الأشعري من بين المهاجرين إلى الحبشة وهو من اليمن؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كأن بينكما نقاشا في قضية ما. نعم، يسأل أحمد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أكان من المهاجرين إلى الحبشة أم لا؟ ذكره ابن إسحاق في مهاجرة الحبشة، لكنه وهم في ذلك، والصحيح أن أبا موسى قدم بعد إسلامه الأول من اليمن إلى المدينة عن طريق البحر، وصادفت سفينته سفينة جعفر بن أبي طالب وهو عائد من الحبشة، فقدم معا بقية الطريق، فظن من رآه معه أنه قادم من الحبشة. نعم. اقرأ يا أحمد من زاد المعاد في هدي خير العباد. فانحاز المهاجرون إلى مملكة أصحمة النجاشي آمنين، فلما علمت قريش بذلك بعثت في أثرهم عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص بهدايا وتحف من بلدهم إلى النجاشي ليردهم عليهم. ولكن هل بمقدور شخصين اثنين العودة بأكثر من 80 مهاجرا من الحبشة إلى مكة؟ بالطبع ليس باستطاعتهم ذلك، إنما قصدهم أن يخرج النجاشي المهاجرين من أرض الحبشة أو يسلمهم مقيدين مخفورين بحرس من عنده حتى يصلوا إلى مكة. فأبى ذلك عليهم وشفعوا إليه بعظماء بطارقته فلم يجبهم إلى مطربه. ولكن ما معنى عظماء بطارقته؟ البطريق تعني رجل الدين صاحب الرتبة العليا عند النصارى، وتستعمل أحيانا للقائد الكبير، هكذا لفظها العرب في كتبهم، واليوم اختلف اللفظ قليلا عن السابق. نعم تابع. فوشوا إليه أن هؤلاء يقولون في عيسى قولا عظيما، يقولون إنه عبد الله. أكان العرب في الجاهلية يعرفون ما يدين به النصارى آنذاك تماما نعرفه؟ هذا صحيح، لقد خالطوهم في التجارة فباعوهم واشتروا منهم ودخلوا أديرتهم فاطلعوا على عقيدتهم، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإن قريشا اختارت شخصين خبيرين مفوهين يملكان موهبة الإقناع إضافة إلى المعرفة بما يدعو إليه المسلمون وما يعتقد به النصارى أيضا على وجه العموم. فاستدعى المهاجرين إلى مجلسه ومقدمهم جعفر ابن أبي طالب، فلما أرادوا الدخول عليه قال جعفر: يستأذن عليك حزب الله. فقال للآذن: قل له يعيد استئذانه. فأعاده عليه. لماذا قال له عبارة حزب الله؟ ألم يخشى من النطق بها والمؤاخذة على قولها؟ بالعكس، النجاشي رجل مؤمن عارف بالحقيقة، وهو بلا شك عارف أن عيسى عليه السلام قال للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ وأنصار الله الذين يأتمرون بأمره ويعملون بشريعته هم حزبه. تابع. فلما دخلوا عليه قال: ما تقولون في عيسى؟ فتلا عليه جعفر صدرا من سورة كاف هاء ياء عين صاد، أي من سورة مريم، فأخذ النجاشي عودا من الأرض فقال: ما زاد عيسى على هذا ولا هذا العود. فتناخرت بطارقته عنده فقال: وإن نخرتم. هذا يعني أن النجاشي وحده كان عارفا بالدين الصحيح، ولكن لماذا لم يدعو إليه ويؤثر على أفراد دولته ليصحح إيمانهم؟ ما كان سائدا في ذلك هو عقيدة التثليث، وقلة من الناس كانوا يعتنقون الدين الصحيح ولكن لا يجاهرون به خوفا على حياتهم واضطهادهم. ولعل قصة سلمان الفارسي الذي يبحث عن الدين الصحيح في ذلك الوقت توضح المسألة. فقد تنقل بين ثلاثة رهبان كانوا على الدين الصحيح، ثم أوصاه آخرهم بالتوجه إلى الحجاز لانتظار النبي الخاتم. ولا يستبعد أن يكون النجاشي من هؤلاء القلة التي كتمت إيمانها ثم أظهره في هذا الموقف الذي ينبغي أن يظهره فيه لكي لا تضيع الحقيقة. قال النجاشي: اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي، من سبكم غرم. والسيوم الآمنون في لغتهم. ثم قال للرسولين: لو أعطيتموني دبرا من ذهب، أي جبلا من ذهب، ما أسلمتهم إليكما. ثم أمر فردت عليهما هداياهما ورجعا مقبوحين. بعد أن أظهر النجاشي إيمانه وحمى المسلمين لأنه عرفهم أصحاب دعوة من عند الله، أرجع إلى قوله أهل الحبشة وخصوصا البطارقة أم عدوه؟ لقد انقسموا فرقتين، فرقة معه وفرقة ضده، وقالوا له: لقد فارقت ديننا، وخرجوا عليه فحاربهم وانتصر عليهم، وعند ذلك أمن المسلمون في بلده. ثم أسلم حمزة وعمه وجماعة كثير وفشل الإسلام. أكان حمزة رضي الله عنه مؤثرا في قريش ويخشى بأسه؟ يروى أن إسلام حمزة كان بسبب ما فعله أبو جهل من إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان عائدا من الصيد، فتلقته مولاة لعبد الله بن جدعان فقالت: يا أبا عمارة، لو رأيت ما لقي ابن أخيك محمد من أبي الحكم بن هشام فإنه سبه وآذاه. فأخذ الغضب من حمزة مأخذه، ثم أسرع إلى أبي جهل فرآه جالسا مع قومه عند الكعبة، فضربه بالقوس فشجه وهو يقول له: أتشتمه وأنا على دينه؟ فردد علي إن استطعت. فجبن أبو جهل وانصرف حمزة. فلما رأت قريش أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلو والأمور تتزايد، أجمعوا على أن يتعاقدوا على بني هاشم وبني المطلب وبني عبد مناف ألا يبايعهم ولا يناكحوهم ولا يكلموهم ولا يجالسوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكتبوا بذلك صحيفة وعلقوها في سقف الكعبة. هذا معناه أنهم لجأوا إلى الحصار الاقتصادي للضغط على بني هاشم. هذا صحيح، فهو مؤثر جدا، خصوصا إذا لم يكن بين المجموعة المقاطعة تكامل اقتصادي فيفتقرون إلى تأمين الحاجات الضرورية، فهذا أمر عصيب يحتاج إلى الصبر والاعتماد على الذات، إضافة إلى ما يمكن أن يصنعه الأصدقاء في هذا الظرف من إيصال التموين إليهم سرا. واختلف في من كتبها، والصحيح أنه كان بغيض بن عامر بن هاشم، فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فشلت يده، فانحاز بنو هاشم وبنو المطلب مؤمنهم وكافرهم إلا أبا لهب، فإنه ظاهر قريشا على رسول الله وبني هاشم وبني المطلب. لو استعرضنا مواقف كثيرة لأبي لهب لوجدناها كلها تحقد على الرسول صلى الله عليه وسلم، تحقد حقدا أعمى. منذ بدء الدعوة وعند اجتماعهم بالصفا وغير ذلك. ألا يعد هذا من باب الحسد الذي يغمره؟ هذا صحيح، لم يكن بأقل من أبي جهل في حلقه وحسده، لذا أنزل الله تعالى في حقه سورة تتوعده بالنار الملتهبة هو وامرأته، وهذا من أشد المكالب. وحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب ليلة هلال المحرم سنة 70 من البعثة، وبقوا محاصرين مضيقا عليهم مقطوعا عنهم الميرة والمادة 3 سنين، حتى بلغهم الجهد وسمع أصوات صبيانهم بالبكاء من وراء الشعب. أكانت هذه الإقامة في شعب أبي طالب مفروضة عليهم من قريش، وهو ما يسمى اليوم بالإقامة الجبرية؟ عندما اعتزلتهم قريش اختاروا شعب أبي طالب ليكونوا مجتمعين فيه، يساعد بعضهم بعضا ويواسي القوي منهم الضعيف، وكان بعضهم يخرج ويعود، ولم ينقطعوا أيضا عن البيت والطواف به. وهناك نظم أبو طالب قصيدته اللامية المشهورة، أولها: جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجلا غير آجل. أو هل كان أبو طالب شاعر؟ في الحقيقة ينسب إليه كثير من الشعر كما أورد ابن هشام في السيرة النبوية، إلا أنه لم يذكر عند أهل الأدب مع شعراء عصره، والظاهر أنه كان يقول أبياتا من الشعر معدودة ثم وجد من يتمها وينسبها بكاملها إليه. كما يذكر ابن هشام أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى لأهل المدينة فجادت السماء بالغيث، فقال: لو أدرك أبو طالب هذا اليوم لسره. فقال له بعض أصحابه: كأنك يا رسول الله أردت لقوله: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه فمال اليتامى عصمة للأرامل. وهذا البيت من قصيدة أبي طالب اللامية. ثم يقول ابن هشام بعد أن يورد القصيدة كاملة: هذا ما صح لي من هذه القصيدة، وبعض أهل العلم بالشعر ينكر أكثرها. نعم تابع. فسعى في نقد الصحيفة من كان كارها لها، وكان القائم بذلك هشام بن عمرو بن الحارث، مشى في ذلك إلى المطعم بن عدي وجماعة من قريش فأجابوه إلى ذلك. ولكن كيف رضي أبو جهل بحل المقاطعة وقد بلغ الجهد بالمسلمين مبلغه؟ رضي أمام الضغط من وجوه القوم أمثال هشام بن عمرو بن الحارث والمطعم بن عدي وزهير بن أبي أمية وأبي البختري بن هشام، فكان أبو جهل كلما أسكت واحدا قام الآخر وطالب بنزع الصحيفة، حتى قال أبو جهل: هذا أمر قضي بليل، وعرف التكتل ضده فرضخ للأمر. ثم أطلع الله رسوله على أمر صحيفتهم وأنه أرسل عليهم الأرضة فأكلت جميع ما فيها من جور وقطيعة وظلم إلا ذكر الله عز وجل. لا إله إلا الله. فأخبر بذلك عمه، فخرج إلى قريش فأخبرهم عن أمر الأرضة. أكان هذا قبل أن يوافق أبو جهل على نقل الصحيفة؟ يروى أن أبا طالب كان في جانب من الحرم لما حصل احتجاج النفر على القطيعة، فأتاهم وأخبرهم خبر الأرضة وقال: إن كان ابن أخي كاذبا خلينا بينكم وبينه، وإن كان صادقا رجعتم عن قطيعتنا وظلمنا. فأنزلوا الصحيفة فرأوا الأمر كما أخبر به صلى الله عليه وسلم، لكنهم ازدادوا كفرا إلى كفرهم. وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. زاد المعاد في هدي خير العباد، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية.